إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، إخوتي في الله، استمعتم أثناء الصلاة إلى هذه السورة الكريمة، ونحن مع أولها لنتذاكر حول أهداف وفوائد بعض الآيات من هذه السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآيات بعد نداء المؤمنين بهذا الوصف العظيم، وهو أعظم وأشرف وأجمل وصف ينادى به إنسان، يا أيها الذين آمنوا، فهو خطاب له مغزى عظيم وله مرامي عظيمة يشعر فيه المسلم بشرف العبودية لله عز وجل والإيمان، فهي صفة ينبغي أن ندرك مفهومها ومعناها. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فإنما يريد أن يوجه المؤمنين إلى فعل محبوب ومرغوب، أو أن يحذرهم من فعل سيء ومكروه ومرهوب، فليرع ذلك سمعه. يا أيها الذين آمنوا، بدأه بالياء المعروفة للتنبيه، ثم بهذا الوصف العظيم ألا وهو صفة الإيمان. ومعنى صفة الإيمان عندما يخاطبك الله عز وجل بهذا النداء أنك يا من تخاطب بذلك مطالب بأن تصغي إلى ما يقال بعد ذلك لتمتثل أمرا أو تجتنب نهيا. ثم أيضا أن تستشعر هذه الصفة التي وصفك الله بها وخاطبك بها، وأن تعلم يقينا بعيدا عن الشك والريب أن الإيمان ليس الدعاوى تقال بالألسن ولا شعارات ترفع، وإنما تعني من آمن بقلبه وقال بلسانه وعمل بجوارحه. لذلك فإنه لا بد أن يكون المتكلم بهذه المنتسب إلى هذه الصفة العظيمة ممثلا لها حقا قولا وعملا واعتقادا. يا أيها الذين آمنوا، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد ترى شخصا يبكي ويصيح وتبلل دموعه لحيته، ولكنه يعمل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يبكي ويصيح ويستغيث ولكنه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويرجو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتعلق بغير الله ويعلق قضاء حوائجه بغير الله. قد يبكي ويصيح ويسرع ويتأثر ويصرخ ولكنه يدعو الموتى في قبورهم يظن أنهم يقربونه إلى الله زلفى، وفي الحقيقة لا فرق بين عمله هذا الذي يدعو أصحاب القبور مهما بلغت منزلتهم ولو كانوا رسلا أو أنبياء أو أولياء أو نحو ذلك أو نحو ذلك، هذا العمل يبعده عن الله بل ويبطل أعماله إذا كان يظن أن صاحب القبر يملك له جلب خير أو دفع ضر يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى، ولو كان يصيح ويصرع ويبكي فإن عمله لا يعدو أن يكون سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ينسى خالقه الذي شق سمعه وبصره وأنعم عليه وتفضل عليه، ويذبح وينذر ويدعو صاحب القبر المسكين الذي هو مرتهن في حفرته لا حراك به، ولو كان يستطيع شيئا لخرج من هذه الحفرة، فيدعوه ويتضرع إليه ويخضع بين يديه وينكسر أمام ذلك القبر ويقدم له ما لم يقدم لله سبحانه وتعالى. وقد ألقى الشيطان في هؤلاء أغلوطة خبيثة سبق أن ألقاها في نفوس المشركين القدامى من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والذين بعث فيهم رسولنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأغلوطة أن أولئك الأولياء وأن تلك الأصنام وأن أصحاب تلك القبور يقربوننا إلى الله زلفى وهم شفعاء ووسائط نتوسط بهم عند الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الخرافيين المبتدعة في الذين يؤيدون هذا الشرك الصراح في شريط له ينتشر في بعض المكتبات والتسجيلات، يقول: إن اتخاذ الأولياء وسائط عند الله سبحانه وتعالى لا فرق بينه وبين الطواف بالكعبة أو رمي الجمرات أو السعي بين الصفا والمروة أو نحو ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، فالكل واسطة بينك وبين الله. يعني يقول إنه لا فرق أن تطوف بالكعبة وأن ترمي الجمرات وأن تذبح الأضاحي وأن تسعى بين الصفا والمروة وبين أن تقول لميت في قبره: يا شيخ أنا أستشفع بك على الله، أو أنا أرجوك، أو أعطني، أو أغفني، أو ينذر له، أو يذبح له من دون الله، أو يستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى. أرأيتم هذه الشبهة الشيطانية التي ألقاها الشيطان في نفوس دعاة الأضرحة وعباد القبور الذين يهرف أحدهم بما لا يعرف ويقدم للقبور وأصحاب القبور ما لم يقدمه لله جل وعلا؟ أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن هناك من يزعم أن الشرك قد انتهى من الأرض وأن المسلمين كلهم لا يحتاج أن ننبههم إلى الوقوع إلى الشرك والتحذير منه، وهذا من تلبيس إبليس. فالأنبياء رحمهم الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد خافوا من ماذا؟ ها؟ قد خافوا من الشرك. أنبياء الله العظام المكرمين أولي العزم، ومنهم أولي العزم، قد خافوا من الشرك ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا إليه أن يقيهم شر ماذا؟ الشرك والوقوع فيه. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني، ما معنى اجنبني؟ باعد بيني وبين عبادتي الأصنام. اجعل بيني وبين عبادة الأصنام وقاية وبونا شاسعا وبعدا عظيما. اجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم علل إبراهيم عليه السلام ذلك بأن تلك الأصنام أضلت كثيرا من البشر وضيعت كثيرا من بني آدم واستهوت كثيرا من بني آدم حتى انحرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم إلى عبادة الأصنام والأوثان. رب إنهن إيش؟ أضللن كثيرا من الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أغوينا كثيرا من الناس. هذه الأصنام أغوت كثيرا من الناس. وما دامت هذه الأصنام قد أغوت كثيرا من الناس فيجب أن نخشى، كلنا يجب أن نخشى وأن نلجأ وأن نضرع إلى الله في أن يحول بيننا وبين ماذا؟ وبين الوقوع في الشرك. يجب أن نضرع إلى الله عز وجل وأن نلتجئ إليه وأن نعتصم به وأن نلوذ به من أجل أن يحفظنا من الوقوع في الشرك. وإذا كان نبي الله إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه الوقوع في الشرك وهو أحد أولي العزم من الرسل، فنحن أولى بالخوف من الشرك من إبراهيم عليه السلام، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بوقوعه في الأمة وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق فئام من أمتي بالمشركين. وقال قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، يهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية أخرى: فارس والروم. قال: ومن القوم إلا أولئك، ومن القوم إلا أولئك. فوالله إننا نخشى الوقوع في الشرك، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من إيش؟ ماذا؟ من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. ثم إن واقع بعض المسلمين اليوم يشهد لذلك، فإنك لا تكاد تجد قرية من القرى أو مدينة من المدن إلا وفيها، إلا من رحم الله عز وجل، إلا وفيها قبر مشيدة عليه قبة يطاف به ويستغاث به ويستشفع به ويلجأ إليه عند الشدائد، ويرجى كشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات. فيأتي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ثم يفسد ذلك كله بكلمة واحدة: أغثني يا فلان. خلاص، كله تبخر، كله ذهب، انتهت. ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيمحو ذلك كله بكلمة واحدة: يا شيخ فلان أغيثني. يمحوه تماما وكأنه لم يكن. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شل الله يا فلان، يعني أعطني شيئا لله يا فلان. انتهى، إن مسح ذلك كله ما بقيت لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا عمل صالح، انتهى كله وتبخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. شل الله يا فلان، أعطني يا فلان. والله قبل أمس وأنا في البقيع أشهد جنازة، أشيع جنازة، والله سمعت هذا في داخل البقيع وفي خارج البقيع يدعون القبور ويستغيثون بهم بأصحابها ويرجونهم ويتوسلون إليهم بشتى أنواع التوسل. فهذا هو الشرك بعينه الذي يأتي بصلاة وزكاة وصوم وحج، ثم يأتي أمام ميت في قبره ويذبح له ذبيحة وينذر له نذرا ويجعل النذر في صندوقه، يغذي خروفا حتى يصبح كالبقرة كبير، هذا وقف على الشيخ فلان، ثم يحج به إليه بعد أن يسمنه طويلا فيذبحه لهذا الشيخ. هذا الشيخ إن كان عبدا صالحا سيتبرأ منه يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى، وكما يتبرع عزير ممن؟ من اليهود. وإن كان طاغوتا راضيا بما يفعل عنده كأولئك الدجاجل الذين يدعون لأنفسهم علم الغيب فيتعلق الناس بهم فهم يحشرون معهم يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإيش وما كانوا يعبدون إلى ماذا؟ احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون إلى ها من دون الله فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. فاهدوهم إلى صراط الجحيم هم ومعبوداتهم، إن كان المعبودون ممن رضي بذلك أو دعا إليه أو أقره أو كان سببا فيه، مثل الذين يدعون لأوليائهم أنهم يعلمون الغيب أو يقربونهم إلى الله زلفى، أو كالذي يقول لأتباعه إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، أو يقول لأتباعه ولو أني إذا ألقيت سري قطع الله سره، ولو أني إذا ألقيت سري على رمل لعاد الرمل سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملة، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. مسكين، هذا معاصر الذي يقول هذا الكلام، طاغوت معاصر. فمثل هذا يقال قدس الله سره أو قطع الله سره؟ قطعه الله وقطع سره. هؤلاء طواغيت إذا كانوا يدعون الناس بهذا الشكل إلى التعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المتعلق به وليا صالحا من عباد الله الصالحين المؤمنين فهؤلاء يتبرؤون منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما أخبر الله عنه ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة إيش يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيجب أن نتنبه لخطورة هذا الأمر، فإذا خاطبنا الله عز وجل بهذا الخطاب العظيم بخطاب الإيمان فيجب أن نفهم مدلول ذلك ومعناه ومغزاه، وأنه لا يعني مجرد النطق بالكلمة، وإنما يعني أن ننطق بها مؤمنين عالمين بمعناها وعاملين بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطلا وباطنا، وأن نجتهد في حمايتها من أي دخيل، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فيجب أن نحرص على تصفية ذلك من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فتنبهوا فإن هذا من أعظم ما يجب التنبيه عليه وأعظم ما يجب الخوف منه، التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. واحد في إحدى السنوات يأتيني يقول أنا قبل أن آتي للحج والعمرة والله أخذت خروفا كبيرا وذهبت إلى الشيخ وذبحته على أعتابه ثم يعني طلبت منه أن ييسر لي حجي. يعني مسكين أفسد حجه قبل أن يحج، فإن حج ولم يتب من ذلك وعاد وهو متعلق بهذا الأمر فلا حج له، وإنما أتعب نفسه هباء بدون فائدة. فيجب أن نتنبه لهذا وأن نحذر من كل ألوان الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك والشك والنفاق والرياء، كما في الدعاء المشهور عنه. انظروا مثلا إلى الدعاء الذي نقوله في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، حديث ابن مسعود، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من ماذا؟ من شر نفسي ومن شر إيش؟ الشيطان وشركه أو وشركه على الروايتين. وأنا اقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. واستعاذ عليه الصلاة والسلام صراحة من الشرك، وتبرأ منه، وأمرنا أن نتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من قومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كثيرا ما يعترض بعض الناس على مثل هذه الأحاديث أو على مثل هذا التوجيه بدعوى أن الشرك لم يعد موجودا. فأنا أسأل الإخوة سؤالا: هذه المظاهر التي ضربت أمثلة منها موجودة في بعض بلاد المسلمين أم غير موجودة؟ نعم، دعاء أصحاب القبور موجود أم لا؟ الذبح لأصحاب الأذرحة موجود أم لا؟ النذر لهم موجود أم لا؟ أغثني يا فلان، شل الله يا فلان موجود أم لا؟ مدد يا شيخ فلان موجود أم لا؟ كل ذلك موجود، وكل ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فتنبهوا لهذا فإنه في غاية الخطورة. والجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، لا تقل مدد يا زيد، وإنما قل مدد يا من؟ يا الله. لا تقل أغثني يا شيخ فلان، وإنما قل أغثني يا رب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا تذبح إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآن عندما يأتي بعض الناس ليزور قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالزيارة المشروعة، فيصلي ويسلم عليه ثم ينصرف، أو يقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله، ثم ينصرف. لا، بل يأتي ويتمسح بالحديد والقضبان ويمد يده ويطلب المدد والعون. فإذا وصل إلى طلب المدد والعون والدعاء فهو الشرك بالله عز وجل، بل إنه يؤذي الموجهين الذين جعلوا ليرشدوك إلى الخير، ليرشدوه إلى الخير ويبين له الطريق الصحيح والزيارة الصحيحة، ويظن بل يقول كما سمعنا في بعض الإذاعات الإسلامية وللأسف أو في بعض وسائل الإعلام الإسلامية يدعي زورا وبهتانا وظلما وعدوانا أن الموجهين الذين حول الحجرة النبوية أنهم يمنعونه من ماذا؟ من الزيارة. حاشا لله، والله ما منعوا أحدا من الزيارة، وإنما هم يوجهونك إلى ماذا؟ إلى الزيارة الصحيحة المشروعة التي تتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وغدا سنبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في مسألة الزيارة على ضوء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف تذم هؤلاء يعني الذين جندوا من أجلك ومن أجل توجيهك ومن أجل بيان الحق لك ومن أجل حمايتك من الشرك والبدع والخرافات ودلالتك على الحق، ثم تأتي إما أن تضاربهم وإما أن تشاكسهم وإما أن تتضارب معهم أو تحاول الإساءة إليهم أو تذهب وتبث في بلادك الكذب والأباطيل أنهم منعوك من ماذا؟ من الزيارة. لا والله يا عبد الله، على المسلم أن يتنبه ماذا ينطق به لسانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأحاديث يقول: والله الشيخ فلان يصفنا بالشرك، يقول علينا مشركين. أستغفر الله من أن أصف مسلما بأنه مشرك. أنا أول ما أخاطب بهذه التوجيهات نفسي، أول ما أوجه هذا الكلام إلى من؟ إلى نفسي. أنا والله أخاف من الشرك، والله إني أخاف من الوقوع في الشرك، وألجأ إلى الله أن يحفظني وإياكم من الشرك وأهله كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. واحد يقول: أنتم بس دائما شرك شرك شرك شرك تكفرون المسلمين. أنا ما كف، أستغفر الله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. أنا لست مثل الخوارج، نحن لسنا مثل الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويذبحونهم ويستحلون ماذا؟ دماءهم وأموالهم ويفجرون في كل مكان ويعتقدون أن هذا هو الإيش؟ هو الدين وهو الإسلام، والإسلام من هذا العمل براء. ها؟ الذين يفجرون ويحاولون التفجير ويدعون إلى ما يؤيد ذلك، ها؟ من أمثال الخوارج الذين ينتشرون في هذه الأيام في كثير من بلاد المسلمين، فيفجرون في الأماكن العامة ويذبحون المسلمين والمستأمنين ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الجنة. هذا عمل الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير ذنب، فهذا منكر. لكن عندما أقول انتبه يا عبد الله إلى خطورة الشرك، فإني إنما أخاطب أولا وبادئ ذي بدء، أخاطب من؟ نفسي، لتحذر من ذلك، لأن القلب ضعيف. الآن يدخل على الإنسان أحيانا الرياء، والرياء شرك، إن كان يسيرا فهو شرك أصغر، وإن استغرق العمل كله فهو شرك إيش؟ أكبر. وكلنا نخشى منه والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال إيش؟ فقال الرياء. المسلم يشفق على نفسه وعلى إخوانه من الوقوع في الشرك أيا كان. بعض المسلمين الآن إذا تحرك، إذا أراد أن يحلف ما يحلف بالله والنبي وحياتك والأمانة والنجوم وصاحب هذا المقام، وكل هذا إيش؟ من أنواع الشرك قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فإن جرى على لسانه على حسب العادة فهو شرك أصغر، ولم يعتقد فيه شيئا فهو شرك أصغر. أما أن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك إيه؟ ها؟ فهو شرك أكبر. وأضرب لكم مثالا للشرك الأكبر في باب الحلف بغير الله. أخبرني أحد الذين هداهم الله من هذه الشركيات وكان يقع فيها أول حياته ثم من الله عليه بالتوحيد، يقول: كنا في بلادنا إذا سرق السارق وأرادوه أن يعترف يأتون به عند ضريح الشيخ، لو أتي به في المحكمة وأعطي المصحف مستعد يحلف عليه 1000 يمين. انتبهتم؟ أنتم معي في هذا المثل؟ طيب، يؤتى به سارق سرق 1000 سرقة، يحلف 1000 يمين أنه إيش؟ ما سرق. لكن يقول إذا أرادوه أن يعترف يذهبون به إلى قبر الشيخ الذي يتعلق به ويذبح له وينذر له، فيقال له: احلف بمقام الشيخ. هنا وقف حمار الشيخ في العقبة، يعترف بكل جرائمه. لماذا؟ ما سر ذلك؟ أنا أريد الجواب منكم. أن الشيخ في نفسه أعظم ممن؟ من الله. ولو لم يكن كذلك لما تجرأ على اليمين بالله على الكذب، بينما الحلف بمقام الشيخ أمر مخوف. طيب انظر إلى الشيطان ماذا جعل فيه، ماذا غرس في نفوسهم. يقول لهم: انتبهوا، يعني أنا لما أحلف بالله على الكذب أتوب والله غفور رحيم حليم أيضا، لكن الشيخ ما يغفر، ينتقم فورا. شيخ الطريقة ينتقم فورا، لا يمهل مرة. أرأيتم هذه يعني الحنكة الشيطانية؟ هو الذي قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله، يعني تعليل خبيث في منتهى الخبث. قد يكون يظن بعض الناس أنه نابع من الإيمان، يقول لك: إن الله غفور رحيم لذلك أحلف وأتوب. لكن الشيخ ولد حسوبة ما يغفر مرة، ما يغفر، ينتقم فورا. هذه أغلوطة الشيطان التي ألقاها في نفوس عباده وفي نفوس عباد القبور. فانتبهوا إخواني، وفقني الله وإياكم. وأكرر أنني عندما أوجه هذا الكلام والله أول ما أقصد نفسي، فإني والله من أول الناس خوفا، أرجو أن يكون من أكثر الناس خوفا من الوقوع في الشرك. نسأل الله أن يقينا وإياكم وأن يعيدنا من الشرك والشك والنفاق والرياء وسوء الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين لاجتماع الكلمة لما على ما يرضيه. وادعوا الله لهم وزعماءهم يجتمعون في هذا اليوم في ماليزيا، أن يوفقهم الله للصواب وأن يجعلهم يعودون إلى دينهم عودا صحيحا، وأن يسدد آراءهم وأن يوفقهم لما فيه رضاه، وأن يجعلهم يطهرون جميع بلادهم من المعاصي والخطايا والكبائر، وأن يوفقوا لتطهير وسائل الإعلام ولإلغاء والقضاء على هذه الفضائيات التي أفسدت الأمة وفتنتها بإفراط أو ماذا أو تفريط. نسأل الله أن يردهم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يخذل أعداء الإسلام من يهود ونصارى وأعوانهم وكل من تآمر على الإسلام والمسلمين. نسأل أن يجعل كيده بنحره، وأن يرينا فيه عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.